بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذا الكتاب المبارك، وهو منتقى الاخبار لمجد الدين ابي البركات رحمه الله تعالى رحمه واسعه. وصلنا الى باب ايه؟ الى باب ايه؟ تعين الماء لإزالة النجاسة. قال: باب تعين الماء لإزالة النجاسة. عن عبد الله بن عمرو أن أبا ثعلبة قال: يا رسول الله، أفتنا في آنية المجوس إذا اضطررنا إليها. قال: إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء واطبخوا فيها. رواه أحمد. وعن أبي ثعلبة الخشني أنه قال: يا رسول الله، إن بأرض أهل كتاب فنطبخ في قدورهم ونشرب في آنيتهم. فقال صلى الله عليه وسلم: إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. والرحض هو الغسل. وضع هذين الحديثين تحت باب تعين الماء لإزالة النجاسة. هل الماء يتعين لإزالة النجاسة فلا يصح غيره لإزالة النجاسة أم لا؟ ما استظهره هنا رحمه الله تعالى هو تعين الماء لإزالة النجاسة. ونقول: المسألة فيها تفصيل. كنجاسات لا يصح في إزالتها إلا الماء، لا يصح في إزالتها، وهناك ما يصح بأي مائع، وهناك ما يلزم له التراب. عندنا ما يلزم له الماء أو أي مائع آخر، وهناك ما يلزم له، وهناك ما يكفي فيه التراب ولا نحتاج فيه إلى ماء. فمن النجاسات التي تحتاج إلى الماء الواقع على الثوب، تقع على الثوب فهذه تحتاج إلى ماء، فلا بد من ماء لإزالة النجاسة التي تكون على الثوب. تطهير الإناء إذا ولغ فيه الكلب، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب. وهناك ما يكفي فيه التراب والدلك، كالنعل، كالنعل إذا كان به أذى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم المسجد فليقصد عليه، فإذا وجد بهما أذى فليحكهما. يبقى هذا يكتفى فيه بالحك والدلك وفيه التراب على ما وردت به النصوص. إذن هناك ما يلزم له الماء، وهناك ما يكتفى فيه بالتراب. والذي يلزم له الماء، هل لابد من الماء على حسب ورد به النص، ولا يصح بمائع غير الماء؟ هل يزال بمائع غير الماء؟ خلاف بين أهل العلم. فمنهم من قال: لا بد من الماء، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فالماء هو الذي يطهر. ومنهم من قال: لا يلزم الماء، بل يصح بمائع آخر، لأن المطلوب هو إزالة عين النجاسة، فإن زالت بأي مائع ولو غير الماء صح ذلك. وهذا هو القول الصحيح، هذا هو القول الصحيح. يبقى نقول: عندنا تفصيل، منه ما يلزم فيه الماء، ومنه ما يصح تطهير بالتراب. والذي يلزم له الماء، هل يلزم الماء فلا يصح مائع غيره أم لا؟ خلاف بين العلم. والصواب أنه تزول النجاسة ويصح إزالتها بأي مائع ولو غير الماء. فلو كان مثلا على الثوب نجاسة من بول مثلا، وأراد الواحد أن يزيل هذه النجاسة بمائع غير الماء، بمائع، بعصير، بأي شيء من هذا، أي مائع غير الماء، هل يصح هذا؟ نعم يصح هذا، كما سبق بيانه ذلك من قبل، لأن المطلوب في النجاسة إزالة عينها، فإذا زالت النجاسة بأي مائع صح ذلك. نعم. لا، أما التراب غير السجادة، لا تخلط بين التراب والسجادة. السجادة شيء والأرض شيء. الأرض طهارتها غمرها بالماء، تغمر بالماء. طيب نشفت وكان هذا بوله وانتهى، خلاص لا يلزم، صارت طاهرة الحمد لله. أما السجادة لا، السجادة هذه على قسمين، خمرة اللي هي السجادة اللي تطوى وتاخدها معاك وتروح وتيجي بقى، وهي السجادة الصغيرة هذه، هذه لابد من غسل محل النجاسة بالماء وعصر ذلك كالثوب. وهناك سجادة يصعب تحريكها، كان تجعل سجادة في غرفة النوم وعليها الدولاب والسرير وغير هذا، ماذا تصنع؟ تشيلها، صعب هذا. فهذه إنما تضع الماء عليها، تغمر بالماء وتتركها، ولو نشفت فإنها تطهر بذلك، يعني حكم حكم الأرض تصب عليها لمشقة نزعها وتغييرها وتحويلها. قال: باب تطهير الأرض النجسة بالمكاثرة. بالمكاثرة يعني بغمر الماء عليها، بغمرها بالماء، بغمرها بالماء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام عربي فبال في المسجد، فقام إليه الناس ليقعوا به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ميسرين ولم تبعثوا معسرين. رواه الجماعة إلا مسلما. النبي صلى الله عليه وسلم لما قام أعربي فبال في المسجد، دخل أعربي فبال في المسجد. طبعا هذه جريمة ولا مش ليست جريمة؟ جريمة طبعا، أن يفعل هذا أحد، هذه جريمة. وفي حضرة من؟ في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، هذه جريمة. لكن الأعراب لا يفهمون مثل ما يفهم أهل الحضر، ولهذا الأعراب قد يتجاوز عن بعض تصرفاتهم ما لا يتجاوز في حق من يكون من أهل الحضر. فهذا الرجل الأعرابي جاء ثم رفع ثوبه وبال في المسجد، فقام الناس ليقعوا به أي يمنعوه ويقطعوا عليه بوله، فقال صلى الله عليه وسلم: دعوه وأريقوا على بوله سجلا بالماء. وهذا من فقه صلى الله عليه وسلم. البول حصل أو ما حصل؟ حصل، خلاص حصل. ولو منعوه هل منعوا نجاسة المسجد؟ خلاص حصلت النجاسة، لكن هذا قد يؤدي إلى ضرر، قد يؤدي إلى توزيع النجاسة في بقاع كثيرة في المسجد إلى غير ذلك من هذه الأشياء. فقال: فامدعوا سيبوه، لما خلاص خلاص سيبوه، ثم أريقوا على بوله سجدة من ماء. فدل هذا على أن الأرض تطهر بالمكاثرة، بالمكاثرة. فهذا من النبي صلى الله عليه وسلم رفق بالأمة، فلو أخطأ أحدهم جهلا فإنه لابد أن يرفق معه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يرفق هنا. قال صلى الله عليه وسلم: دعوه أريق على بوله سجدة من ماء. وأيضا الرجل الذي تكلم في الصلاة معاوية بن الحكم، ولما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال: أين المتكلم آنفا؟ قال: أنا يا رسول الله. وظن أن النبي سيعنفه، قال: فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن منه، فوالله ما ضربني ولا كهرني ولا شتمني، وإنما قال: هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. هنا أيضا علم الرجل ورفق به، أبيه كان يرفق بالأمة، لكن لما نأتي عند قضايا التوحيد، قضايا العقيدة، يشدد النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل يقول له: ما شاء الله وشئت. يقول: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده، ما ترخص النبي في هذا صلى الله عليه وسلم. إنما هذا أمر احتاج إلى رفق واحتاج إلى تعليم، وقد يكون الإنسان له جاهلا. فأمور التوحيد ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يترخص في شيء منها، بل يزأر صلى الله عليه وسلم لها. وعن أنس بن قيل هذا الأعرابي هو عيينة ابن حص، وقيل والأقرع ابن حابس، وقيل ذو الخويصرة، قيل هذا وقيل هذا. وعيينة الذي قال اللهم، روي أنه هو الذي قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، لما رفق به النبي قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال له صلى الله عليه وسلم: لقد تحجرت واسعا، لقد تحجرت واسعا، قل اللهم ارحمنا جميعا. نعم. وعن أنس بن مالك قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء عربي فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله: مهما كلمة كف يعني قف، لا تتبول في المسجد. قال فقال صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، أي لا تحبس بولة فيه، لا تقطع عليه بولة. فتركوه، دعوه، فتركوه حتى بال، فرغ من البول. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه ثم قال: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال: فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه، متفق عليه. قال ليس، لكن ليس البخاري فيه إن هذه المساجد إلى تمام الأمر بتنزيهه. وقول صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، أي لا تقطعوا عليه بولة، وفيه دليل على أن النجاسة على الأرض إذا استهلكت بالماء فالأرض والماء طاهران، وألا يكون ذلك أمرا وألا يكون ذلك أمرا بتكثير النجاسة في المسجد. يعني لو وضعنا الماء على البول فلا يتمنى واحد إن إحنا كده كثرنا النجاسة، يعني يقول أن كثرتم النجاسة لما وضعتم الماء على البول، فأنتم بذلك لا، نقول لا، المكاثرة هذه كافية إن شاء الله، فيكاثر الماء على الأرض ثم تتشرب الأرض بعد ذلك ولا يضرها ولا تكون نجسة بل تطهر بهذا. بعض الناس يرى أنه لابد من نقل التربة، يحفر هذا وينقل التربة ويجيب التربة، وهذا من التشدد الذي ما أتى به صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: لما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. هذا هو التيسير، دعوه أريقوا على بوله سجلا من ماء. فدل هذا إذن على أن الأرض تطهر بالإيه؟ بمكاثرة الماء عليها، إذا وقعت النجاسة على الأرض طهرت بمكاثرة الماء عليها. طيب إذا يبست الأرض ولم يعد بها النجاسة، يكفي هذا ولا يتعين على الإنسان أن يغسل الأرض لأنه حصل عليه نجاسة يوما ما؟ معروف مثلا الطرق عليها يقع عليها نجاسات وكذا، فإذا أراد واحد يصلي يقول الأول أغسل الأرض، من الذي قال أغسل الأرض؟ الأرض ما تغسل، لكن إذا وجدت نجاسة على الأرض موجودة أمامك فأرق عليها الماء بكثرة وهذا يكفي فيها إن شاء الله. قال: باب ما جاء في أسفل النعل تصيبه النجاسة، يعني ما الحكم لو أصاب النعل نجاسة في أسفله؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور والمشقة تجلب التيسير. فحيث يشق على الإنسان طبعا تحرز النجاسات في الطريق وفي الشارع، جاء التيسير من الشرع ألا وهو رفع الحرج، فتطهره الأرض ويطهره التراب. ولهذا تقلب إذا وجدت أذى حكة، هذا يكفي، مع أنه قد تبقى الرائحة، رائحة النجاسة قد تبقى، لكن الشارع أعذرت وأصلي فيه وأصلي فيه، فقد وسع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الرسول خلع لما جاءه جبريل وهو في الصلاة، خلع نعم، لأنه لم يتمكن لا من الدلك، لم يتمكن من الدلك، فما كان عنده إلا أن خلع صلى الله عليه وسلم، لكنه قال: إن جبريل أخبرني أن بهما أذن، فإذا أتى أحدكم المسجد وإذا وطئ أحدكم من عليه الأذى فإن التراب له طهور. يبقى إذن حيث تكون المشقة يكون التيسير، لهذا كان في ذيل المرأة أيضا التيسير، المرأة تطيل ثوبها وتطيل ذيلها حتى تجرجر بالأرض، طيب هذا قد يعلق به نجاسة يطهره ما بعد. طيب الرجل الذي يجرجر بثوبه على الأرض، هذا يطهره ما بعده؟ لا، ما يطهره ما بعده، وإنما هذا الرجل يأثم، يأثم الرجل في هذا ولا بد من غسل ثوبه، لأنه مأمور برفع الثوب، إنما المرأة مأمورة بإطالة الثوب. فحيثما تكون المشقة تكون يكون التيسير، لكن راعي النص في الاثنين. أما من شق على نفسه فلا يكون تيسير. انتبه يا أخي لهذه القاعدة، حيث تكون المشقة بإحداث العبد فلا يترخص بالتيسير. ولهذا واحد نظر أن يصوم أن يذبح كل سنة، نقول الله يعينك تذبح كل سنة. واحد نظر أن يصلي في اليوم 100 ركعة كل يوم، نقول الله يعينك تصلي 100 ركعة. طيب يا شيخ بس يعني أنت عارف يعني هذا ممكن يشق على الإنسان، والله أنت الذي شققت على نفسك، أنت الذي شققت على نفسك. فإذا كانت المشقة بإحداث العبد فلا رخصة وليس تيسير، إنما إذا كانت المشقة معتبرة شرعا حيث حينئذ يكون التيسير من الشارع، يكون التيسير من الشارع. فكل من تصرف تصرفا على خلاف الشرع فتعرض فيه لأذى أو نصب أو شيء فلا يتمتع بالرخص ولا ينال الأجر الذي يكون فيه. واحد حرق نفسه مثلا زي ما بيحصل الموضة النهاردة، موضة الحرق الأيام دي، نسأل الله العافية، هو حد يحرق ولا ورقة حتى ولا علم ولا ورقة ولا شيء، فهذا الذي يحرق نفسه لا شك أنه يتعرض لإذاء بارغ ويصل إلى الموت. هذا الرجل يأثم ولا يؤجر؟ يأثم، لا يجوز قتل الناس. هذا الرجل يأثم الذي يحرق نفسه، وهذا يأثم. يحرق نفسه لما؟ الشرع أتى بسلامة النفس ولا بحرق النفس؟ ولهذا حديث القائد الإماء قائد السرية لما أوقد نارا وأمر من معه من المسلمين أن يدخلوها، قال ادخلوها أطيعوا الأمير، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطاعة الأمير، يلا ادخلوا هذه النار. قال والله ما اتبعنا الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ننقذ من النار، تجي انت دخلنا في النار، والله ما اتبعناه إلا على نجاة من النار. وأبوا، أبوا، مع أن النبي يقول من أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أما إنكم لو دخلتموها لما خرجتم منها أبدا. يقول ابن القيم معلقا على هذا إيه السر؟ طب أنا ممكن أدخلها جهلا ومتأولا، صحيح ولا لا؟ يعني ممكن أنا أقول من أطاعني فقد أطاع أمير، أنا يا أخوان بدخل بالنص، عندي نص يقول من أطاع الأمير، فأنا هدخل النار طاعة للأمير وأنا متأول وأنا مجتهد، تأولت هذا. والشارع قد لا يعاقب المتأول ولا الجاهل، فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم بإطلاق أما إنكم لو دخلتم وما خرجتم منها؟ يقول ابن القيم رحمه الله تعالى إنما ذلك لأن قتل النفس معلوم بالنص الظاهر، وهذا معلوم بالضرورة، فكونه يقدم على ذلك مع الاشتباه وعدم السؤال والرجوع فإنه مفرط، وعليه إذا دخل النار فإنه يعذب على ذلك لا يؤجر، مع أنه دخل بالنص ولا لا، يعني تأول نصا أو ما تأول، تأول نص، إنما ذا لا تأول نص ولا شيء، هذا من أجل رغيف العيش حرق نفسه، ومن أجل عدم وجود وظيفة حرق نفسه، هل هذا كاف؟ هل هذا يؤهل لذلك؟ من الذي قال ذلك؟ عبث، هذا عبث، هذا عبث فلا يجوز، وهذا أقبح ممن يفجر نفسه، ويبدو أنها موضات تخرج لعدة سنوات، ففي سنوات تكون الموضة إنه تفجير النفس، وبعدين تحولوا لحرق النفس، والله أعلم بعد ذلك ماذا سيحدثون، الله أعلم بعد ذلك ماذا سيحدثون، كل هذا لما؟ لما؟ ولكن على الإنسان إذا وجد فقرا أو ضيقا أن يصبر. صحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وجد الفقر وجد الضيق، يقول أبو هريرة لقد كنت آتي، لقد كان يغشى علي من الجوع، فأخر عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم فيجيء الجاء يظن بي الجنون وما بي إلى الجوع، وهم يحفرون مع النبي صلى الله عليه وسلم الخندق قد ربطوا الحجارة على بطونهم. فما هكذا تعامل، فما هكذا تواجه مثل هذه المظالم، وإنما تواجه بتقوى الله سبحانه وتعالى وبالصبر وبالدعاء. والله عز وجل يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. لكن الأعجب من هذا أن يسمى أمثال هؤلاء شهداء. عجيب يا أخواني أن يسمى أمثال هؤلاء شهداء، وكأن الشهادة دي خاتم معنا، نضع الخاتم لفلان، فلان شهيد بموجب الهوى. وقد نهى الشارع أن تصف من قتل في المعركة، قتل في المعركة أمامك ويقاتل أعداء الله، قد نهى الشارع أن تصف ذلك بالشهيد. فكيف بمن يحرق نفسه وبمن يقتل نفسه في خلاف هذا؟ والله أعلم من يكرم في السبيل. ولهذا بوب البخاري رحمه الله تعالى قال: باب لا يقال فلان شهيد. وانظروا يا أخواني سبحان الله إلى الصحابة وهم يمدحون رجلا في لقائهم مع المشركين، رجلا يمدحون وقالوا: ما أحسن أحد منا اليوم مثل ما أحسن فلان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: هو في النار، هو في النار، هذا شهيد يدخل الجنة إن شاء الله. يدخل الجنة كمان شهيد ويدخل الجنة ونشفع له كمان بدون إذن ولا إيه؟ تشفع كمان، يعني شهيد. والحكم الشهيد حكم بالجنة، حكم الشهيد أخوان حكم بالجنة. ولهذا رهنا السلف عن الحكم على فلان بأنه شهيد. ليه؟ لأن الحكم بأنه شهيد حكم له بالجنة، حكم له بالجنة. فهذا التوسع من يقوله؟ هذا التوسع من يقوله؟ وتأتي على من خالف النص الشرعي ومن وقع في المحرم تقول هو شهيد، ثم تقول بعد ذلك نشفع له إن شاء الله يوم القيامة. تشفع له؟ هو أنت يشفع فيك ولا يشفع لك وتقبل شفاعته منك؟ فهذا كله من التوسع الغير مرضي. ولهذا لا تسأل عن المفاسد التي تحصل في مجتمع المسلمين بسبب هذا العبث الذي يخرج من فتاوى البعض. للأسف الشديد أن من يقول مثل هذا الكلام يقول، ومن يعارض ذلك بقى ليقول لا أو لا ينبغي هذا، أن هؤلاء خائفون وأن هؤلاء لا يقولون كلمة الحق. كلمة الحق يا أخوان أن تقول للشباب اليوم فجر نفسك، كلمة الحق يا أخواني أن تقول للشباب اليوم احرق نفسك، كلمة الحق يا أخواني اليوم أن تقول للشباب اجتمعوا وارفعوا الرايات إعلان الثورة على المظالم الموجودة. هذه كلمة الحق، والله ما كلمة حق هذه، والله كلمة باطل. وإذا عرضنا ذلك على حياة سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى، فرغم وجود المظالم في كل عصر وآن ووجود هذا الضيق كل عصر وآن، لما وجدنا السلف رحمهم الله تعالى يلجؤون إلى هذا أبدا، وإنما النصح والصبر. والله يتولى سبحانه وتعالى الأمور، الله يتولى الأمور، لكن لا مظاهرات سلمية ولا غير سلمية ولا حرق ولا قتل ولا هذا، هذا كله عبث. لكن أنا أنبه على هذا، مع أنه مفترض أن هذا الكلام كلام يعني من تقرير مقرر، لكن لما صارت الفتاوى فقد يحصل لبس على الناس. ما يجري من تحريق هذا الكلام باطل، ويأثم الإنسان إذا فعل ذلك. وما يجري من تفجير هذا كلام باطل. أعطونا نصا وحيدا سبحان الله، أعطونا حالة وحيدة حصلت. ولهذا هؤلاء ما يمشون وراء العلماء ولا يصدرون عن كلامهم، وإنما حركات فردية يفتي بها من لا يعرف بالعلم ولا يعرف بالرسوخ. هذه فتوى ابن باز ولا فتوى الألباني ولا فتوى العثيمين ولا فتوى مقبل ولا فتوى اللجان ولا فتوى المجامع، بل بالعكس المجامع تنكر والعلماء الكبار فيتهمون بأنهم إنما هي فتاوى سياسية، يعني لا يعجبهم شيء أبدا. فأصبحت كلمة الحق الآن كما كانت عند الخوارج من ذي قبل، كلمة الحق أن تكفر عليا، كلمة الحق أن تقتل عليا. أما قالها الذي قتل عليا رضي الله عنه، قال خذها فإن الحكم لله لا لك ولا لأصحابك. فانتبه يا أخوان. ولهذا إخوان الذين يعلقون على أحداث هذه وظنون المسائل، يعني ده يعني من باب التنظر او الثقافة الاسلامية، ايوه والله ده كويسين، اه والله وحشين، اه والله يجوز، ينفع لا ما ينفعش، امال هيعملوا ايه يعني؟ الناس يا اخي ضاقت صدورهم يا اخي، ظلم يا اخي. كفايه بقى انتوا كمان جايين كمان، هو ده وقت الناس تقول حلال وحرام؟ هو ده وقت الناس تقول سلف؟ هو ده وقت الناس تقول سنه وبدعه؟ ما كفايه بقى، سيبوا الناس تنفجر، سيبوا الناس تطلع. هكذا يقال اليس كذلك؟ ولكن والله لو حصل ذلك لحصل عبث عظيم، ولا حصلت مخاطر لا يعلم مداها الا الله. احمد الله سبحانه وتعالى على العافيه، احمد الله انكم تصلون في المساجد، احمد الله سبحانه وتعالى انكم تعبدون الله سبحانه وتعالى، احمد الله عز وجل، احمد الله على العافيه. ولا ينبغي لاحد ان يتمنى الابتلاء، فان الابتلاء عظيم، لا تتمنوا لقاء العدو. نعم. طيب خلونا في ايه، تطهير ابن على حسن. خلاص ما قلنا. وفي لفظ اذا وطئ الاذى بخفيه فطهورهما التراب، رواه ابو داود. وعن ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء احدكم المسجد فليقلب عليه فلينظر فيهما فان راى خبثا فليمسحه بالارض ثم ليصلي فيهما. كما قلنا ده تابع القاعده ايه، المشقه تجلب التثير. ولكن كان سبب الكلام ده اللي هو المشقه المفتعله التي يشق بها الانسان على نفسه، ولا المشقه المقدره شرعا؟ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لعائشة أجرك على قدر نصبك، لما تعبت في الحج أجرك على قدر نصبك. طيب لو يجي واحد الآن رجل ضعيف مريض يا أخواني، مريض، ويقول أنا أريد أن أحج مشيا كما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أريد أن أحج مشيا، طبعا النبي ما حج مشيا، أريد أن أحج مشيا ليكون أبلغ في الأجر اتباعا لقول النبي أجرك على قدر نصبك. فيجي هذا الرجل ضعيف ما يقوى ان يذهب الى عرفه 12 كيلو يمكن من منى تقريبا، يروح ماشي ويجي ماشي، وقد يسقط وقد يغمى عليه، ويصدق نفسه بقول النبي اجرك على قدر نصبك. ما قولكم في هذا؟ ما قولكم في هذا يا اخوان؟ هل هذا الرجل يؤجر على هذا؟ اولا هل التعبد بالمشي مشروع؟ هل المشي مقصد؟ النبي صلى الله عليه وسلم راكب ما مشى، ركب من مزدلفة، من عرفة إلى مزدلفة وأردف خلفه أسامة، ومن مزدلفة إلى منى وأردف خلفه الفضل، وطاف راكبا. سبحان الله، النبي طاف راكبا صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. في هذا الواحد يمشي إلى عرفة من منى إلى عرفة 12 كيلو ويروح ينام، أول ما يوصل بعد الظهر ينام لغاية المغرب. ضاع منه فضيلة التعب، ولا يدعو شوية وينام شوية، مش عارف يركز. واحد ماشي 10 كيلو أو 8 كيلو ويجي عائد من عرفة ماشيا أيضا وهو مثلا ضعيف، لا، إنما أجرك على قدر نصرك. هذه المشقة التي قد تطرأ لك، مشقة قد تطرأ لك عارضة، أما قصد المشقة لا تؤجر عليه، قصد المشقة لا تؤجر عليه، لكن حصلت المشقة فثم التيسير بإذن الله. أرجو أن تنتبهوا لهذه القاعدة مهمة جدا، لأن البعض قد يفهم على غير فهمها ويظن أن المشقة مقصد. الشارع ما أتى بقصد المشقة، لا والله ولا في نص. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ قول هؤلاء القائل بأني لا أتزوج النساء، والقائل بأني أصوم الظهر، والقائل بأني لا أنام الليلة، ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ لماذا هذه أصلا؟ قال صلى الله عليه وسلم لكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. والنبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا يوما ما فرأى رجلا قائما في الشمس يكلم ما يتكلم، فقال النبي من هذا؟ قال هذا أبو إسرائيل. ما لك يا أبو إسرائيل؟ هذا رجل نذر أن يقوم فلا يقعد، وأن يسكت فلا يتكلم، وأن لا يستظل، وأن يصوم. كم حاجة؟ أربعة، يصوم ولا يستظل ولا يتكلم ولا يقعد. فماذا قال النبي؟ ما شاء الله، ما شاء الله، أنت من طلاب مين بقى؟ يا سلام على التعبد. ما قال النبي هذا صلى الله عليه وسلم. كما نعجب الآن، بعض الطلبة قبلني معجب بشيء، ليه؟ لأنه ما بيكوش الجلابية. يا سلام على الزهد، ما بيكوش الجلابية. يلبس الجلابية كده مع الحبل على طول. ما شاء الله ما شاء الله، ده تعبد ده، يعني ده يحمد عليه الإنسان ما يكونش الجلابية. يعني النبي قال لا لا لا تلبسوا النظيف ولا تهنزموا أنفسكم، قال النبي هذا؟ ما شاء الله، راكب عربية جنس بيجي 200,000 بس كتب على القصواء، القصواء. فالطلبة معجبون إن شيخنا ركب القصواء، القصواء دي عربية جنس ب200,000 جنيه. والله يا أخوان عندنا بساطة في الفهم وسطحية عجيبة جدا، ونعجب بهذا. ولهذا سمحنا لجهال المتزاهدين، واحد ما يبكث في النور هذا ولا يدخل النور، واحد ما عنده مراوح ولا مكيفات ولا كذا، واحد ما يلبس مش عارف ايه، واحد ما يأكل اللحم، لأن الناس ينبهرون بمثل هذا. وما هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي مروه مروه فليقعد وليستظل وليتكلم وليطم صومه. هذا الذي رخص النبي في أداء واحدة بس، لأنه من نظر أن يطيع الله فليطيعه، فالطاعة في ذلك الصوم وليتم صومه. إذا فرق بين المشقة المقصودة والمشقة الطارئة. المشقة الطارئة يرعيك الشرع، افطروا يا ناس حديث الصحيحين، فأبى أقوام من الفطر وبقوا حتى كادوا يهلكوا. ماذا قال النبي فيهم وهم صائمون؟ قال أولئك العصاة، أولئك العصاة. يا أخواني أرجو أن تفهموا بارك الله فيكم، انتبهوا، أولئك العصاة هم صائمون، فلا يبعد أن يكون أولئك العصاة وهم محروقون، أولئك العصاة وهم مقتولون بالتفجير، أولئك العصاة وهم صائمون. صائمون وهذاك عصاة عصوا به، زنوا، ما وافقوا رخصة الشرع، ما قبلوها، ما اتسعت صدورهم للرخصة كما تتسع العزيمة. وهذا هو العلم بعينه. وهذا احنا بنقرأ اليوم الصباح رسالة ابن رجب في الرد على من منع تقديم المذاهب الأربعة، ويذكر عن الإمام أحمد، ويذكر عن تألقه في العلوم كلها، سواء علم العقيدة وعلم الحلال والحرام. قال وعلم الإحسان، فإنه كان يتقي الله ويخشى سرا وعلن. يقول كلمة جميلة رائعة وهو يثني عليه في ديانته ومسلكه، فيقول في باب الزهد، ولكنه لا إيه كان يجعل زهده أو مسلكه في هذا على وفق النص، ولم يكن له في ذلك أمر بارز، يعني مثل ما يفعل الزهاد والفرى الواحد حوله وهوله، يمتنع عن كذا ويمتنع عن كذا ويمتنع عن كذا، لا، لم يكن أحمد يفعل هذا، وإنما كان يوافق النص. والزهد ليس بهذا، هو الزهد له معناه والورع له معناه. ولهذا قيل لمحمد بن حسن رحمه الله تعالى، ولا بد الإنسان أن يتقيد بفهم العلماء يا إخوان في كل ما في كل أمر، في كل أمر. قيل محمد بن حسن ألا تضع لنا كتابا في الزهد؟ قال قد وضعت. قالوا ما هو؟ قال وضعت كتابا في البيوع، كتاب البيوع. توفيق، ما علاقة البيوع بالزهد؟ يطلب منه أن يجعل كتابا في الزهد. قال قد جعلت كتابا وضعت كتابا في هذا. قيل ما هذا الكتاب؟ قال وضعت كتاب البيوع. ايه يا توفيقي الآن المعنى اللي موجود في هذا؟ يضع كتاب في البيوع، ايه علاقة البيوع بالزهد؟ لأن الزاهد هو من يتقي في بيعه وشرائه، ويأخذ الحلال البين ويدع الحرام البين وما فيه شبهة. هذا هو الزهد الحقيقي، ليس الزهد ألا تأكل اللحم وألا تلبس الحسن. يا رسول الله الرجل منا يحب أن يكون لعله حسنا وثوبه حسنا، أهذا من الكبر؟ فصحح النبي مفهوما عظيما، قال إن الله جميل يحب الجمال، الكبر وغمط الله أكبر، الله أكبر. فاجعل أمورك كلها مبنية على النص، وضع العواطف خلف ظهرك، ألق بالعواطف خلف ظهرك. وإذا كان الإنسان في دخوله دورة المياه يدخل بالنص ومخاطب بالنص، ماذا يصنع؟ في أذى يصيب نعله عنده النص، أفيتركه النص حال تفجيره لنفسه ليقتل نفسه بغير نص؟ وما النص؟ أو يحرق نفسه بغير نص؟ وما النص؟ طب هؤلاء جهاز، نفتي نعم نحن بأنهم شهداء؟ كيف يكون هذا الأمر؟ نعم. قال: باب نطح بول الغلام إذا لم يطعم. باب نطح بول الغلام إذا لم يطعم. عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال على ثوبه فدعا بماء فنطحه عليه ولم يغسله، رواه الجماعة. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بول الغلام الرضيع ينضح وبول الجارية يغسل. قال قتادة: وهذا ما لم يطعما فإذا طعما غسلا جميعا، رواه أحمد والترمذي، وقال حديث حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي يحنكه فبال عليه فأتبعه الماء، رواه البخاري، وكذلك أحمد وابن ماجه، وزاد ولم يغسله. ولمسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم، يبرك عليهم يعني يدعو لهم بالبركة، ويحنكهم، والتحنيك هو أن يأخذ شيئا من التمر اللين ثم يدلك به أعلى الحنك. وهنا أيضا مثال البعض قد يخطئ في تصوره أيضا يا إخواني، يقال مثلا يذهب لبعض الصالحين فيحنكه تبركا بريقه كما كان يذهب بالصبيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذا يا ترى مشروع أم لا؟ يعني الآن تجد مثلا واحد أتى بولدي إلى عالم أو إلى شيخ أو كذا ثم يقول الشيخ حنكه هذه التمر وحنكه تبركا بهذا الأمر، هل هذا يشرع أم لا يشرع؟ النبي فقط هو الذي تبرك به. يعني نقول إذا السنة التحنيك وليس في السنة أن تذهب إلى الصالحين وحنكه، لكن السنة التحنيك، تحنيك هذا السنة ما في أشكال، هذا ليس خاصا برسول الله، التحنيك ليس خاصا برسول الله، إنما الذهاب إلى النبي ليحنك تبركا بريق النبي هنيئا لمن دخل ريق النبي جوفة، لسيما بقى منذ إيه ساعاته الأولى، هنيئا له. نعم. فأتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فدعه بوله ولم يغسله. وعن أبي السمح خادم النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ورش من بول الغلام، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. وعن أمي كرز الخزاعية قالت: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بغلام فبال عليه فأمر به فنضح، وأتي بجارية فبالت عليه فأمر به فغسل، رواه أحمد. وعن أم كرز أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل، رواه ابن ماجه. وعن أم الفضل لبابة بنت الحارث قالت: بال الحسين ابن علي عليهما السلام. طبعا عليهما السلام هذه ليست من تعبيرات السلف، فلا يخص لا الحسين ولا الحسن ولا أحد من البيت بينه عليه السلام ولا فاطمة ولا كذا، إنما علي رضي الله عنه الحسين رضي الله عنه، وإن كانت عليه السلام دعاء وما نعترض على هذا إلا لكون هؤلاء يختصون به كما يختصون علي بكرم الله وجهه، هذا غير وارد. نعم. فبال الحسين بن علي رضي الله عنهما في حجر النبي صلى الله وسلم فقلت: يا رسول الله أعطني ثوبك والبس ثوبا غير حتى أغسله، فقال: إنما ينضح من بول الذكر ويغسل من بول الأنثى، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة. طبعا هذه الرواية إنما ينضح من بول الذكر عممها أهل الظاهر فصاروا لا يفرقون بين صغير ولا كبير، فينضح من بول الذكر عموما ولو كان كبيرا، وهذه ظاهرية إيه مرفوضة لأنها تخالف النص، لأن النصوص تفسر بعضها بعضا، بول الذكر يعني الغلام كما جاء في الروايات الأخرى. هذه الأحاديث كلها أفادت حكما وهو التفريق بين بول الجارية وبول الغلام ما لم يطعم، أما إذا طعم فلا فرق بين بولهما بوليهما، لا فرق بين بول الغلام والجارية إذا طعم، لكن التفريق يكون ما لم يطعم، فينضح من بول الغلام، والنضح هو الرش، ويغسل من بول الجارية لابد من الغسل والعصر، وهذا الأمر تعبدي، وإن كان بعض العلم التمس في ذلك عللا، بعضهم يقول لأن بول الجارية فيه حرارة أكثر، وبعضهم يقول لأن الناس مجبولون على محبة الصبي وعلى حمله وكذا، فتحصل مشقة بذلك، وإذا كانت مشقة فيجلب التيسير، أما البنت فلا. والصواب أن ذلك أمر تعبدي، علمنا الحكمة أو لم نعلم، على كل نتعبد الله سبحانه وتعالى بهذا الحكم. وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا بال الصبي على حجره دعا بماء فأتبعه إياه ولم يغسله، أما بول الجارية فيه فيغسل. طيب نكتفي بالقدر هذا.